وكذا ما رواه الزبير بن بكر في كتاب النسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه إبراهيم، فإسناده لا يثبت وهو مخالف لما في الصحيح، ولو صح لحمل على أنه أشهر اسمه بذلك يومئذ، والله أعلم. وقوله إخبارا عن أم مريم أنها قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عوذتها بالله عز وجل. كون العقيقة في اليوم السابع أفضل، هذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، ويجوز أن يكون قبل ذلك أو بعد ذلك، لكن اتفقوا على أن العقيقة أفضل في أن يكون في اليوم السابع، وكذلك حلق الرأس والتصدق بثمن الشعر سواء كان مولودا ذكرا أو أنثى. وأما التسمية فهل هو اليوم السابع أو قبل فيه خلاف، وإذا لم يمكن يوم السابع فالرابع عشر، هكذا جاءت الآثار، وليس فيه حديث مرفوع عن سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. فإن لم يمكن ففي اليوم الحادي والعشرين، فإن لم يمكن ففي أي يوم، ولو لم يمكن لفقر الوالد أو الوالدة يبقى دينا على الوالد حتى يمكنه. فإذا بقي الوالد فقيرا حتى بلغ وشب الولد أو البنت، فهل هو عليه أو على والده؟ في خلاف بين الفقهاء، والإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يعق عن نفسه إذا بلغ. نعم، أحسن الله عليكم. ها، لا، نفس شروط الأضحية، إذا كان من الشاة فلا بد أن يكون فوق 16، أكملت 6 وفوق، وإذا كان من الماعز أكملت سنة ودخلت في الثاني، وإذا كان من البقر أكملت سنتين دخلت في الثاني، وإذا كان يذبح سبعا في إبل فلا بد أن يكون أكملت 5 ودخلت في السادس، نفس شروط الأضحية. نعم، أي عوذتها بالله من الشيطان الرجيم، من شر الشيطان، وعوذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه السلام، فاستجاب الله لها ذلك، كما قال عبد الرزاق أنبانا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أخرجه من حديث عبد الرزاق برواه ابن جرير عن أحمد بن الفرج عن بقية حدثنا الزبيدي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وروي من حديث قيس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة وعصرتين إلا عيسى بن مريم ومريم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ومن حديث العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه ابن وهب أيضا عن ابن أبي ذئب عن عجلان مولى المشمعل مولى المشمعل عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله ابن عبد الله ابن قسيط. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأصل الحديث. وهكذا رواه الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها. وإذا ثبتت هذه الرواية فلو ولد المولود في الحجاب اللي هو الغطاء الذي يكون على المولود، فهل معنى أنه سلم من طعن الشيطان؟ قال هذا بعض أهل العلم. وهل يمكن أن يولد المولود في الغطاء؟ يمكن هذا. نعم، أحسن الله عليكم. ها؟ إيش قلت؟ لا ما تكلم عن رواية إيش؟ قال ذهب يطعن فطعن في الحجاب. رواية في البخاري ما أذكرها، لا، أخرجه الطبري من طريق الشعيب بن لعل عينك ذهب إلى الحديث اللي قبله يا شيخ. أصل الحديث رواه البخاري لا إشكال، أصل الحديث رواه البخاري، لكن هذه اللفظة لا، هذه اللفظة ما هي في البخاري، ما هي في البخاري. عجيب، البخاري كم عندي البخاري؟ لا الحين أطلع لك. فطعن في الحجاب في البخاري، والله ذي فائدة لطيفة. أنا في ذهني في حفظي أنه ما هو في البخاري، ما يمكن نسينا الحين، شيبنا. الله يهديك الصحة. نعم ما شاء الله، جزاك الله خير يا واشا أبو عبد الرحمن. صحيح، حديث كم؟ 3600. هي مضبوط في البخاري، سبحان الله الحمد لله. نعم أحسن الله عليكم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة، وأنه أنبتها نباتا حسنا، أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول، وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين، فلهذا قال وكفلها زكريا. وفي قراءة وكفلها زكريا، وفي قراءة وكفلها زكريا بتشديد الفاء، ونصب زكريا على المفعولية أي جعله كافلا لها، يعني وكفلها زكريا، هذا بقراءة التخفيف. وأما بقراءة التشديد وكفلها زكريا، هذه أفادت معنيين. نعم عشان فائدة التصريف والنحو. نعم جزاك الله خير. قال ابن إسحاق وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غيره أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب، فكفل زكريا مريم لذلك، ولا منافاة بين القولين والله أعلم. وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها، لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما، وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح. فإذا بيحيى وعيسى وهم ابناء الخالة، وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعا، فعلى هذا كانت في حضانة خالتها. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في عمارة بنت حمزة أن تكون في حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبي طالب، وقال الخالة بمنزلة الأم. ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل عبادتها، فقال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. الصواب ما في الصحيح أن يحيى وعيسى ابن الخالة، وأما ما في كتب بني إسرائيل أن أم مريم وزوجة زكريا أختان فهذا مرجح، والأصل عندنا تقديم ما صح على ما في كتب بني إسرائيل. نعم أحسن الله عليك. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وابو الشعثاء وابراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن انس وعطية العوفي والسدي، يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم، وعن مجاهد وجد عندها رزقا أي علما، أو قال صحفا فيها علم، رواه ابن أبي حاتم والأول وأصح، وفيه دلالة على كرامات الأولياء وفي السنة لها، لهذا نظائر كثيرة. يعني مريم ما كانت نبية ومع هذا كانت لها كرامة، فهذا دليل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن كرامات الأولياء حق. نعم السلام عليكم. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال يا مريم أن لك هذا، يقول من أين لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الحافظ أبو يعلى حدثنا سهل بن زنجلة حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أياما لم يطعم طعاما حتى شق ذلك عليه، فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا،

الله. وقول مجاهد أقرب، والظاهر أنه أراد من أنصار في الدعوة إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه وهاجر إليهم فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا عيسى بن مريم عليه السلام انتدب له طائفة من بني إسرائيل انتدب له طائفة من بني إسرائيل فأمنوا به ووازروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال تعالى مخبرا عنهم: قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحواريون قيل كانوا قصارين، وقيل سموا بذلك لبياض ثيابهم، وقيل صيادين. والصحيح أن الحواري الناصرة كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير ثم رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. يعني قال الحواريون ليس المقصود الصنح، إنما المقصود الصفة، الصنعة، كونهم قصارين، كونهم صيادين، هذا لا يغير الحكم. وإنما قال الحواريون أي قال المناصرون له، القابلون لنصرته، السائرون على دعوته: نحن أنصار الله. إيش معنى القصارين يا شيخ؟ قصارين مثل في عرفنا اليوم المصبغة اللي يغسلون الثياب، يسمى قصار. كان قديما في زمانهم، في إلى زمن قبل 100 سنة، كان غسال الملابس يسمى القصار. يا الله. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: فاكتبنا مع الشاهدين. قال: مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد جيد. ثم قال تعالى مخبرا عن الله، يعني فاكتبنا مع الشاهدين، أي اكتبنا مع الذين يشهدون على هذه الأمة بالحق. فالحواريون يشهدون على أمة عيسى عليه السلام أنه بلغهم، وأنه أدى النصيح وبلغ الرسالة، هذا معنى فاكتبنا مع الشاهدين. والشاهدين أو الشهداء إذا أطلق في القرآن فالمقصود به العلماء. نعم، أحسن الله عليك. ثم قال تعالى مخبرا عن ملأ بني إسرائيل فيما هم به من الفتك بعيسى عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب إذا تمالأوا عليه حين تمالأوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا، فأنهوا إليه أنها هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفسد الرعاية ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب، وأنه ولد زنية حتى استثاروا غضب الملك فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به. فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله تعالى من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء. وألقى الله تعالى الروزنة هي الطاق. قديما كانت البيوت إما تكون لها طاق في الجهة الأعلى حتى إذا جاء وقت الشتاء يخرجون منها المدخل، عرفت شلون؟ هذا يسمى الروزنة. وأيضا يفتحون الروزنة في الصيف للتهوية، وأيضا الروزنة تكون في الجهة العليا لأجل ضرب الشمس أو الهواء أو الضوء، تسمى الروزنة، كلمة فارسية. نعم، أحسن الله عليك. أصلها روز زان، يعني روز معناها في الفارسية الشمس. نعم. وألقى شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل ليس، فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظفرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون ويعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم، وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعناد للحق ملازما لهم وأورثهم ذلا لا تفارقهم إلى يوم التناد.

قسطنطين إلا أنه بان لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارات ما يزيد على 12,000 معبد، وبنى المدينة المنسوبة إليه واتبعه الطائفة الملكية منهم، وهم في ذلك كل وهم في هذا كله قاهرون لليهود، أيدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم، وإن كان الجميع كفارا عليهم لعين الله. فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق، كان هم أتبع كل نبي على وجه الأرض، إذ قد صدقوا النبي الأمي العربي خاتم الرسل وسيد ولد آدم على الإطلاق، الذي دعاهم إلى التصديق بجميع الحق، فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته مع ما قد حرفوا وبدلوا. ثم لو لم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة، ولا يزال قائما منصورا ظاهرا على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربها، واجتازوا جميع الممالك، ودانت لهم جميع الدول، وكسروا كسرى وقصروا قيصر، وسلبوهما كنوزهما، وانفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم صلى الله نبيهم عن ربهم عز وجل في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم، فلجوا إلى مدينتهم القسطنطينية، ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد قد يقول قائل اليوم النصارى فوق المسلمين، هذه الفوقية ليست حقيقية، هذه فوقية وهمية. الحقيقة أن الإسلام لا يزال عزيزا الحمد لله، ويبقى عزيزا حتى قيام الساعة، عند أشراط الساعة يقبض الله أرواح المؤمنين. نعم، أحسن الله لك. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من الأموال، ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جدا لم يرى الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرا. وقد جمعت في هذا الجزء جزءا في هذا الجزء مفردا، ولهذا قال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليه مرجعكم أي يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وكذلك فعل تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهود أغلى فيه وأطراه من النصارى، عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك، وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق وما لهم من الله من واق. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر، وفي الآخرة بالجنات العالية، والله لا يحب الظالمين. نكمل بعد الصلاة بعد الأذان. ثم قال تعالى: ذلك نتلوها عليك من الآيات والذكر الحكيم، أي هذا الذي قصصنا عليك يا محمد في أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية أمره، وهو مما قاله الله تعالى وأوحى إليك ونزله عليك من اللوح المحفوظ فلا مرية فيه ولا شك، كما قال تعالى في سورة مريم: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمي، لا يقرأ ولا يكتب، وعلى فرض أنه قرأ كلام اليهود وكلام النصارى، لو لم يكن نبيا لكان إما أن يأخذ بقول اليهود فيزعم أن عيسى ابن فرية عياذا بالله، أو يأخذ بقول النصارى. لما جاء بقول عظيم جديد لم يكن لأهل الأرض لهم عهد فيه وخالف أهل الملتين، هذا دليل على أن هذا وحي من الله، لا ينظر فيه من يتبعني من يوافقني من لا من كذا من كذا، إنما فيه الحق المنزل من السماء غيب. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. تخيلوا بين النبي عليه الصلاة والسلام بين عيسى أكثر من 600 سنة، وهو يخبر بهذه الأخبار التي العرب لا علم لهم بها أصلا. لو بحثت الجزيرة العربية من شرقها إلى غربها لا يعرفون شيء عن عيسى عليه السلام، سبحان الله. نعم، أحسن الله عليك.